فعل دام ما اسمه قال يدمه بالتراب أي يطلي رأسه به عديه يطلي رأسه أصلها الاشتيال جمعة ثلاثة أربعة ذات دي هذه بيخرج التراب منه جو يشتغل هنا وهنا وبيخرج منها له التراب بتراه جو في مكان من خلقته تبقن داعي ما أكبر منه هو دي جو تقدره ذاك الثاني قلنا ما سبر يطلي راسه فإذا وشي من عمله يجوه هو في خرج التراب ها أخذ بيه كبير العضل بيه في الصحراء بيهم ذو الحظهر يصيد وهو ياكل العضل كبار الله هو مثلا عضل بيه كبار ما بنسميه عضل يو عضلي ما بلا عضل ما بجيه كذيه منطول كذيه له العضل وذاك بجيه كذيه خربة نعم عهد ليش كذيه ما ما بيطير يو عضل عضل عضل بري ما بشيرين لا بحاجة ها لا يربع نفسه عضل بيأكله هذول السعوديين لا ما هو عضلي ما بلا كبير اذا رهن تحذر لا عضلي ما بلا حجم كبير صورة داخل ايش يقولوا له تبقى في الجبال جبال العضل الوبري وال لا هندي لا هذا يهود يا أخي زجاجة أنا ما العضل إذا ما أنا حلال آه حلال لا حلال ولا بد داري قلنا ما بلا إنها رجل الصورة ما بيستثنى بيأكل الضبع الضبع وال قالوا قالوا فيه دوام أصله جمع وأصله دوامم فأدغم فعال هي عندما تاجر ها؟ عندما ها؟ ما بيعتبروا دينار ها؟ إلا أصلها قال دوامم قال ميمين ما بلا أدغم جاهي فعال وفي جمع سابية وهي المشية التي تخرج مع الولد وهي المشيمة التي تخرج مع الولد ثواب الضجرة فيها السعوديين معهم معهم عصير في رمضان يقعدوا لا يجوا في رمضان يبيعوا في الشوارع سابية سابية عندهم في خير عصير بيعه قبل بعد العصر في رمضان لا في رمضان لا في يوم بيقولوا سابيا سابيا قلت له خمسة لين وش في اسم له هذا الجمع ثواب وأصله ثوابي وعلا إعلال قاضي ثوابي رجع حذفه هلا الياء ثواب ثواب ثواب على وزن فعال فعال له أجمع الصفات ثم شرع في الصفة فقال الصفة نحو جاهل فيها كالأسماء كلها هذه مرة في غير فقال الصلاه نحو جاهل يجمعوا على فعل وفعال نحو جهل وجهل غالبا، وعلى فعله نحو فسقه في فاسق كثيرا، لكن ذاك الاولين يجمع كثير ما هو ما انها قليل. كيف؟ على وزن فسقه. جهال جمع جاهل ضيافه الصغير. بل ما بنقول جهال الصغار، ما بنقول لله الذي هو جاهل جمع جهال. جهال غيره هذا يشتهى منه ومشتق من الجهل من يقول سماه. قلنا هو اشتقوها منه ما استثني على قل الجهل. ما بلا ارجع غلط يضيع هو صغير سماه، ما عدا لقل ليه لقل الجهل ما براعوا فيها الوقت فيه. ما يشتوا إلا سموه جاهل، لا يقول الصغير ذيك الجهل ما معشي ما هو عارف فيه، عاد معنى أن الجهل هو أمر آخر. ما معنى الجهل الصغر؟ اشتي احنا قد نغيره. ما بننظر إلى بعض بننظر إلى من الله رجعنا. وعلى فعله نحو قضاة بالمعتل لله، قال ويجمع على فعله لكن في ليه في المعتل هذا هو معتل لله، يقالوا في قضاة جمعه قاضي، وأصله فعله لكن وجب ضم الفاء ليعتدل طرف الكلمة بالثقل في أولها. لا يعني قدروا بس قدروا ان اخلف فعاله. ما هذا الشيء هذا ما يدل الحقيقه، ما كذا يستخمين لان اخلف. انه يشتري لقل عادل الخفه هذه الزايده يوم بتقل. خففوها بل يعني ما زادت الخطة عزموها بوين يتعادل الكلمة بل خطة هنا ولا واتقال هنا يعني بل الضم. قال يتعادل طرفاء الكلمة بالتقال في أولها والخفة بالقلب في آخرها، وإنما قيل إن أصله فعله بالفتح لأنه لم يوجد فعله في الصحيح. قالوا ما رأيه في الصحيح فعله أبدا، فإذا ندي رأيه فالمعتل قالوا ها أصله نحملها على ليه على الصحيح، معنى ان اصل فعله ما بلا حق طرا عليها التغيير. الجمع الصحيح ما بشي، لا ما شي في الجمع الصحيح. الجمع فيما كان الاسم ذي الصحيح ما هو معتل، فيما كان الاسم ذي الصحيح ما وجد في جمعه فعل ما بلا فعل، فاذا حمل ولا المعتل على الصحيح وقالوا اصل فعله ما بلا حق طرا التغيير ما بشي فعله. والمعتل قال إذا أشكل أمره يحمل على الصحيح، أنا ما به إشكال بس بنقول إن الوزن بالمعتل كذية غير ما بلا لوك بايزن فيه شيء. لا تعلل، وقيل يمكن أن لا يجعل أصله ذلك لجواز أن يكون من الأبنية المختصة بالمعتل، قل المعتل وزنه كذا والصحيح وزنه كذا زبر. وعلى فعل كذلك يجمع بضمتين كبزل في بازل وهو البعير الذي انشق نابه، وذلك في السنة التاسعة. بدو كبير لا كأنه اختصر باقي هو نكع واحد من بين الناس من هنا ومن هنا باقي هو نكع واحد من الوسط. معنى أنه نكع الناب ذيك مع بشي ما بين الناب ذيه وذيه. لا بعد ده السنة السادسة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الباجن. ما هي بتهلها البعض ناكع كل سنة يبدي شيء يعني في يوم عينة بعضها من حين يبدع يقولوا ثاني وكذا يبدع له ورجع يبعدها ورجع يبعدها وكلها لها اسم. وذلك في لغة تميم النكعة. وذلك في السنة التاسعة قال وقد يخفف في تسكين العين نحو بزل يبه داخل على أنه بناء أن الأصل غياك أنه جاز بها التسكين على الغش. وأما الأجوف نحو عوض وحو الجمع عائط وحائل فيجب عند الجميع إسكان واوه للاستسكال. يقول عود وحول هذا جمع عائط وحائل بمعنى واحد هذه معنى لا هذه ما تشمل هنا بنقول حائل وعلى فعلى نحو شعراء في شاعر. عديه لما وعما فوارق أبلا أشتي نكمل فيه ما عاد الله سطرين. لا لا ما عاد الله سطرين بس وعما فوارق بدوء بأخرج فشاف ثم ما قد بأخرج إلى الشاف لا يعد كلها. وعلى فعلى نحو شعراء في شاعر. وعلى فعلان نحو صحبان في صاحب. وعلى فعال نحو تجار في تاجر. وعلى فعول نحو فعود في قاعد. هذا كله جمع في الجمع قليل وذاك الأول الجمع الغالب ونجعك بأخرج إلى الشاعر. ها لا قد ورد فيه ليه على ها